صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: ولكلامي صفة بها يطيق هي المقصود لله العميق. المصنف رحمه الله تكلم على فصاحة المفرد ثم فصاحة الكلام، هذه فصاحة المتكلم، لأن الفصاحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم هذا باعتبار متعلقها، التقسيم جمل حسب المتعلق، فمثلا تدخل العلم، العلم شيء واحد ولكن غنقسمه على حسب المتعلق، نقول مثلا علم النحو هذا يتعلق بكذا، هذا علم البلاغه يتعلق بكذا، هذا علم الصرف يتعلق بكذا، على حسب المتعلق ديالو بس تعدد، معنى لما كاينش عنده المتعلق ما يتعددش، فهمنا؟ لان العلم شيء واحد، معنى العلم هو معرفه المعلوم، لان العلم هي الادراك، معنى علمت شيئا ادركته، ولكن شنو ادركت؟ أدركت كذا، أدركت كذا، أدركت كذا، هنا غادي التنوع. كذلك أن الفصاحة غتتعدد على حسب المتعلق. إذا كان تتعلق بالمفرد باش يكون نوع. وإذا كان تتعلق بالكلام باش يكون نوع. ولا كان تتعلق بالمتكلم غتكون نوع. معنى إذا كان تتعلق بالمفردات شنو؟ بقامة، بزيدون، بمحمدون، بالمشجدي، بالسمائي، بالأرضي، بالكتابي، بالبرني، بالبحري، بالخبزي، بالمائي، بالعصيري، باللحمي، غتتعلق بهذه الكلمات، هنا يقولون لها فصاحة المفرد، لأن المفرد خصو يكون فصيح، معنى الكلمات خصها تكون فصيحة، هذه الكلمة باش تكون فصيحة غنعرضوها على ثلاثة القواعد. النظر في المادة ديالها، والنظر في الدلالة، والنظر في الهيئة، سهلة ما فيها والو، معنى تنظر في مادتها، مادتها هي ديك الحروف، الحروف اللي تركبت من الكلمة، هذو الحروف ما عندهمش تخاصم بيناتهم، ما عندهمش تعاند، ما عندهمش تنافر، معنى عندهم تناسب وعندهم تقارب، معنى الحروف تعيش مع بعض، كاين تعايش. كاين الحروف عندما عندها تعايش معنى يمكن لها العيش مع بعض، هذا هو هي الكلمة فصيحة، معنى الحروف سالمة من التنافر، لكن سالمة من التنافر وقلنا بأن التنافر يكون واحد الصفة تعطي ثقل في الكلمة، صفة توجب ثقلها، معنى الكلمة بديك الصفة اللي عندها تولي ثقيلة، ما تقدرش تهضر بها أنت. وهو هذا التنافر كيتفاوت، كاين الدرجه العاليه وكاين الدرجه الضعيفه، هذا كاين دا تكون الصفه ماشي في الماده، دا تكون في الدلاله. شنو تكون الدلاله؟ الدلاله ما نفهموهاش، معنى المعنى بالضبط ماشي متعايش معاه، ما نعرفوش، وخا نبغيو نشرحوه ما عندناش باش نشرحوه، ما نوجدوش، ما وجدنا في الكتب ما كاينش. هذه يقولوا لها الغرابه هذه معنى الدلاله، الدلاله للموضوع، المعنى الموضوع لا، ماشي الدلاله في في المعنى المراد، لا الدلاله في المعنى الموضوع لا. مثلا سنه تجي قام بسهوله العقل القيم، جلس بسروه ولا لا تجي لك واحد اللفظه ما تعرفهاش. ولكن شكون ما يعرفوهاش؟ الناس البلغاء، ماشي الناس حنا البلغاء ما يعرفوهاش، الناس ديال اللغه والناس ديال الاداب والشعر والنثر هما اللي ما يعرفوهاش. هذيك تكون كلمه غريبه، هذه هي الغرابة. والغرابه هي فيها تنوع، لان كاين الغرابه اللي تجي في الماده في الكلمه، كاين الغرابه اللي تجي في التصحيح. حتى هي الغرابه هي تجي من جوج جهات، معنا من جهه الماده ومن جهه التصحيح. من جهه الماده لا تكون اللفظه اللي نبحثوا عنها ما نوجدوهاش، من جهه الماده. من جهه التصحيح الهيئه ديالها ما عندهاش من خارجها، معنى المصدر المنبع ديالها ما عندهاش. لا نوجدو حنا كلمه مصرمجه ولكن مينيماجه. التصحيح ما عندهاش، ما عندهاش التصحيح. هذه اللي يقولوا لها الغرابه. الهيئه اش تكون؟ تكون الصفه الشكل، الشكل ديال الكلمه ماشي معوض، ما يكونش موافق للقوانين اللغويه، معنى موافق للقوانين التصريفيه، معنى القواعد التصريف ما ماشي مخالفه. اش يقولوا لها؟ مخالفه القياس. وهذه هي الفصاحه ديالاش ديال المفردات. الفصاحه ديال الكلام، شكون الكلام؟ الكلام اللي تيكون مفيد اللي تنقراوه في النحو، اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا هو الكلام المفيد اللي يقول فيه الامام ابن مالك رحمه الله كلامنا لفظ مفيد كالساقب. معنى اللي يكون يقول الكلام يكون مركب واللي يكون مفيد واللي يكون عنده الوضع العربي وعنده القصد وعنده هذا هو الكلام المفيد. هذا الكلام هذا المفيد خصو يكون فصيح ونس، باش يكون فصيح خصو يكون عنده اربعه هذه. اولا من جهه الماده، الماده الكلمات ما يكونش فيها التنافر. الكلمات معنى هذه الكلمه ما فيهاش التنافر، هذه ما فيهاش التنافر، ولكن لا قربنا الكلمات من بعضهم يجي التنافر. التنافر اللي يجي من الحروف منا، من اجتماع الكلمات. معنى اذا كان الكلام فيه تنافر من اجتماع الكلمات هذاك فصحى مفروضة ماشي صحيح. هذا اش من جهه؟ من جهه الماده. من جهه ديال الهيئه، حتى هو عبد العرف فيه جهه الهيئه. شنو جهه الهيئه؟ ليكون الكلام مخالف للقواعد النحو. معنى الا بغيت تخرجوا على القواعد النحو غادي تخرجش، معنى غادي تخرج على قول شاذ او قول مهجور او قول مخالف للاجماع. معنى للقواعد النحو ما تخرجش، معنى واحد الضمير ذي يعود ولكن ماشي موافق للقواعد. معي الضمير يعني الضمير باش يعود على ما قبله خصو يكون ما يتقدم المرجع لفظا او معنى او حكما، هو لا مخالف ما عندوش هاد الثلاثه، اذا هذا الكلام فاسد. هذا او مثلا هذا المحل هذا ما خصوش يتقدم، هو تقدم، لا هذا كلام فاسد. هذا حنا ماشي تجي انت كيف زيدون، ماشي تجي انت زيدون كيف، لا لا لا هذا ماشي فاسد، ما خصو يكون داكشي معوض. هذا هو المادة. إذا المادة شنو؟ ماشي المادة، الهيئة. الهيئة شنو هو؟ يكون الكلام موافق للقواعد النحو، ولكن لا كان مخالف للقواعد النحو هذا الكلام ماشي فاحش. مثلا السيد يقدر يكون يخطب أو يعمل الدرس ولي عنده اللحنات، هو الكلام ماشي فاصح. أو مثلا يكرر شي كلام أو يقدم شي كلام أو يعود الكلام بلا قياس. مثلا هو التوكيد، جاب شي توكيد ماشي في المحل ديالو، جاب شي بدل في ماشي في المحل ديالو، جاب واحد النعت ماشي هو هذاك، هذاك كله كان شي اسم هذاك ماشي فاصح، كلام فاصح خصو يكون معوض. هذا المخالفة ديالها للهيئة. كاين الدلالة، خصنا يكون الدلالة، الدلالة ديالها شنو هو؟ خصو ما يكونش الدلالة ما فيهاش التعقيد. معنى الدلالة على المراد بالجري نفهموها. معنى إذا بغينا نفهموا المعنى بسهولة. هذا التعقيد في الدلالة اللي يكون عن جوج جهات، اللي يكون إما اللي يكون خلل في النظم وإما خلل في الانتقال. شي يكون معنى كاين خلل اللي يجي إما في النظم معنى في التركيب، التركيب فيه شي حاجة ماشي هي هذه، أولا في الانتقال ما تماش ماشي معوضة. في النظم شنو اللي يقدر يكون؟ يقدر يكون فيه واحد المجموعه مخالفه الاصل. هي كل شيء جائز ولكن ديك مخالفه الاصل تكرمت بزاف، معناه المبتدا يتاخر ياك جائز عملت. مثلا الفصل بين النعت والمنعوت جائز، تجمع الفصل بين البادي والمدي جائز، المستثنى تقدم علينا، هذه كل شيء جائز ولكن كثر علينا بزاف داك الشيء. ديك الكثره هذه شنو عطاتنا؟ عطاتنا صعوبه في الفهم. ديك كثره المخالفه في الاصول عطاتنا مخالفه في فهم المواد. هذا شنو يكون هنا؟ هنا تكون الدلاله المطابقه، ما تكونش الدلاله الالتزام. هذا المحل هذا شنو سيكون؟ دلاله المطابقه. شنو الدلاله المطابقه؟ اللفظ يدل على معناه مباشره، مع ان اللفظ والمعنى قد هذه الدلاله المطابقه، اللفظ يطابق المعنى والمعنى يطابق اللفظ، هذه يقولوا له دلاله المطابقه. هذه الدلاله المطابقه بالنسبه للفهم اي واحد خصو يفهمها، ولكن فين خصو يفهمها؟ إذا كان مثلا دي يفهم الكلمات ديالها ويفهم التركيب عنده ما يفهم، يفهم الكلمات معنى مشروحة مثلا المعاني المفردة اللغوية دي يفهم والتركيب دي يفهم، إذا يمكن يتعطل له الفهم. هنا هذا الشيء موجود، الفهم الكلمات كاين والتركيب ومع ذلك ما فهمش، إذا عندنا خلل ديك الوقت عندنا خلل فين؟ مثلا الكلمة مفهومين والتركيب معوض ومع ذلك جاءنا التعقيد في الكلام، إذا تسمى واحد بالعدد المخالفات، خلل في التعقيد. شيء يسمى تعقيد لفظ. كاين التعقيد في المعنوي. شنو التعقيد المعنوي؟ هو هذا اللفظ، هذا المد الدلالة اللفظ على المعنى المقصود، الدلالة على المعنى الوضعي ماشي مقصودة، وإنما مقصود اللازم. يعني أنا معروف تلاقى نتا واحد الحاجة ولكن لا تريد كذا. حلي مثلا كنا نقولوا فلان جبان الكلبي، معنى جبان الكلبي هو الكلب ديالو خوف ما ينبحش على الناس، ولكن الناس ما يقصدوش هذا. الناس اللي يجيو عنده بزاف الكلب ديالو طغى ومع الناس ما داير الحما والو، لان فلان جبان الكلبي ماشي مقصود الكلب ديالو خوف. هنا فين المعنى الاصلي في الكلام؟ هنا الكلب ديالو خائف، ولكن مش القصود المعنى هو ماشي هذا المعنى الاصلي، بغينا الانتقال، هو ننتقلوا بان رجل كريم. هذا الانتقال هذا اذا كان فيه صعوبه غيكون التعقيد، لا كان ساهل راه ما كاينش التعقيد. وباش شنو غيكون ساهل؟ هو خص يكون داك الالتزام عنده القرائن تدل عليه، او ما كاينش الوسائط، الوسائط قليله، او كاين الوسائط ولكن القرائن واضحه. إذا كان القرائن واضحة والوسائط ما كايناش، مالو؟ كلام ماشي معقد، هذا واضح ولا واضح؟ ولكن إذا كان كثرة الوسائط والقرائن اللي تدل ما كايناش، تعقيد هو المثال اللي متسنى بالشعر اللي متسنى الإمام رحمه الله، وتسكب عيناي الدموع لتجمدا. هنا اذا تجمد العين تجمد، هو من عبر عن عبا عن الفرح والسرور. اذا جمود العين معنى البكي ما كاينش، جمود العين البكي ما كاينش، البكي ما كاينش، احنا ناشطين مع راسنا، اذا ناشطين فرحانين مسرورين، العائله مجموعه، العائله كلشي كاين، وليداتك معاك، اذا هنا علاش غنبكي؟ نبكي ولا محتاجش؟ اذا عبرت انا عن هذا الفرح بالجمود، هي ما يناسبش، لان الجمود ما يبغي يبكي وما يجيكش يبكي. مثلا الموت كاين ولا تقطع يبكي وما يبغيش يجيك يبكي، معنى اذا الجمود يعبر عنه في الحزن ما يعبرش عنه في الفرح، لان تشوف الانتقال كيف صعيب دابا، لان الانتقال ما تجيش من البالي انا ننتقل من الجمود الى الفرح، خصني ننتقل من الجمود الى الحزن، فهمنا؟ وهذا هو التعقيد المعنوي، فهمنا؟ إذا الفصحة، هذه الفصحة ديالاش؟ بني، ديال الكلام، الفصحة ديال المتكلم، أنا نظن هذا أي واحد يفهم هذا الشيء اللي نقول أنا، واه، اللي ما فهمش خصو يتهرس له قبة، هذا الشيء اللي نقول أنا أوضح ما يكون، اولا ماذا كيكون غير كلمه قول غير هذا الشيء اللي نقول انا كتب هذا واعمل واحد الدفتر وشوف فيه هذا الشيء اللي نقول انا بالامثله ديالو والتقسيم ديالو عقل عليه فضلا انا رجعت نكتب اذا هنا نمشي نقول فصاحه المتكلم الان ما ماشي نشوفوا لا مفرد ولا كلام راجل يهضر سيدي عمل الدرس سيدي صاد خطبة الجمعة يقول كلمة خطبة مع فاين خطبة النكاح خطبة الزواج خطبة سيدي هذا هذا الكلام هذا كيفاش نو واش هذا الكلام هذا المتكلم فصيح ولا ماشي فصيح معروف ان المتكلم يتكلم بالالفاظ سواء كانت مفردة او كانت اذا هنا يرجع الفصحى لهذا لان يعني ما يمكنش المتكلم يتكلم بلا كلمات وما يمكنش المتكلم يتكلم بلا كلام إذا لابد للمتكلم أن يتكلم بكلمات التي يتركب منها كلامه إذا لابد من هذا باش نعرضوا عليه الفصيح باش نقولوا هذا متكلم فصيح معناه يظهر الناس وأنه يعجب الناس وأنه مؤثر بارع مفلق بحال هكذا سننضبطوه هذا الضبط اللي يقول المصنف هنا إذا ضبطنا هذا الضبط مزيان اش قال وذي الكلام ذي الكلام بحال اللي كنا نقولوا في ذي الكلام بحال اللي كنا نقولوا في الكلام والفصاحة في ذي الكلام والفصاحة في ذي الكلام هي ذيك ذي الكلام معطوف على ما تقدم فصاحة المفرد فصاحة المفرد فصاحة الكلام فصاحة ذي الكلام كيف كيف هذي بمعنى صاحب إذا ذي الكلام وصاحب الكلام شكون هو؟ متكلم حيث ذي الكلام نقولوا والفصاحة في المتكلم ذي الحيث احنا بدل هذه الكلمة ذي واش غنعملوا في الموضعين؟ متكلم أنت ماشي تقول رجل ذو فضل يمكن لي نبدل ذو فضل نقول رجل فاضل رجل ذو علم حيث ذو علم شنو نقول؟ العالم رجل ذو كرم قل رجل كريم لان ذو يتوصل بها من الوصف بالمصدر معنى مين نبغيو نوصفوا بالجنس المصدري خصنا نجيبوا كلمه ذو هي وصله حائيها اي وصله للمنادى بالالف واللام معنى لا بغينا نوصلوا للمنادى بالالف واللام شنو نجيبوا اي مثلا يا رجل ما يمكنش يقولوا يا رجل يا النبي ما يمكنش يقولوا يا النبي يا رسول يمكن نقولوا ميمكنش لأن يا فيها التعريف وآل فيها التعريف هنا تعريفاني ما لفظياني معنى معرفاني ملفوظاني إذا ما يجوش لما يجوش نقولوا يا رسول خصنا نجيبوا واحد الوصلة خصنا نجيبوا أيها الوصلوها كيفاش نقولوا يا أيها الرسول يا أيها ولا جبنا يا رسول نحتاج نجيبوا يا أيها نقول يا أيها صولو لأن يعني لا جبنا يا رسولو ما جبناش محتاج شي شنو نقولوا يا رسولو يا نبي يا رجل يا مؤمن إذا محتاج كذلك هنايا لا قلنا جاء ذو فضل إذا ما يمكنناش نقولوا زيد فضل واش نقولوا زيد فضل زيد كرم زيد جمال ما يمكنناش إذا خصنا نقولوا زيد ذو فضل ذو كرم ولكن لا جبنا الفاضل لا داعي ذو نحتاج ذو ولا محتاج شيء لأن نقول الرجل الفاضل الرجل الكريم ما كاين حتى مشكل وكذلك هنا إذا لا عملت أنت الكلام جيب ذي قل والفصاحة في ذي الكلام ولكن لا جبت المتكلم كيفاش تقول والفصاحة في المتكلم فعبارتان صحيحتان قل والفصاحة في المتكلم والفصاحة في ذي الكلام شنو هي هذه الفصاحة؟ صفة القيد الأول معنى هذه الفصاحة في المتكلم في المتكلم أين شيء تتكون معنى مكوناتها مقوماتها ما هي مكوناتها؟ صفة هذه الصفة شنو اللي تحقق بها؟ إطاقة يتحقق بها الإطاقة يطيق هذه الصفة الموجودة عند المتكلم ماذا يتحقق بها؟ إطاقة. والإطاقة شنو هو؟ الاقتضاء التام، هو يقتدر اقتضاء تاما، معنى عنده القدرة زايدة، يقتدر اقتضاء التام. علاش غيقتدر؟ على على على على على اي شيء يقتدر؟ على تأدية، يطيق تأدية، يطيق تأدية على اي شيء يطيق، باي شيء يطيق تأدية. معنى تأدية اداء، تأدية هي اداء، يؤدي. وشنو كلمة يؤدي؟ يوصل المعاني. شنو كلمة تأدية؟ ماشي كنا نقولوا اليوم أدي الأمانة، معنى أدي الأمانة وصل الأمانة، هنا تأدية المعاني، وصل المعاني، تأدية المعاني، تأدية المقصود. كلمة المقصود شكون المقصود هنا؟ هي المعاني، المعاني اللي عالقة بذهن الإنسان. مثلا انت عندك واحد المجموعة المعاني خصك توصلها، عندي درس ملخصون، عندي خطوة ملخصة نريد إيصالها إلى المخاطبين، إذا هذه خصنا نؤديها، نؤدي المقصود. شكون المقصود؟ المعنى. هذا المقصود هذا للجنس، لنعملوا المقاصد، يؤدي المقاصد. واش مقصود واحد ولا في مكان المعاني؟ في مكان، ماشي يقدر على جملة واحدة، الذي يقدر على المعاني. المقصود من المعاني، أي المعاني المقصودة خصو يبلغها. شحال هذا؟ ثلاثة. باش يؤديها باللفظ الأنيق، يؤديها باللفظ الأنيق. اللفظ شنو هنايا؟ سواء كان كلاما أو كلمة. اللفظ هنا معروف أن اللفظ يصدق بالمفردي ويصدق بالكلام. اللفظ هنا سواء كان كلاما أو كان كلمة. كيف يكون هذا اللفظ هذا؟ أنيق. اللفظ الأنيق هي اللفظ الفصيح، واللفظ الفصيح هو اللي درسناه، لا في الكلمة ولا في ولا في الكلمات ولا في كذا. واضح الشيء هذا؟ واضح. إذا فالفصاحة في المتكلم اللي غيتكلم مع الناس، المتكلم اللي يتكلم مع الناس باش يكون فصيح خصو يكون عنده واحد الصفة، هاو المقوم الأول. هذا الصفة شنو يتحقق بها؟ يتحقق بها الإطاقة، معنى الإطاقة والقدرة، والقدرة التامة. حنا غنشرحوا هذا الشيء. يطيق أي يقتدر، يقتدر اقتدارا تاما. ثم هذه الطاقة أعلبا على التأدية، معنى التأدية يؤدي، ومن يؤدي؟ يوصل، يبلغ. شنو يبلغ؟ المقصود اللي عنده، المقاصد اللي عنده. هذا المقصود هو الشيء واحد أو المقاصد متعددة في أبواب مختلفة؟ مختلفة. باش خصو يوصل باللفظ، اللفظ سواء كان يتعلق بالمفردات أو يتعلق بالكلام، لأن اللي قيل فصحة المفرد وصحة لا. كيف خصو يكون داك الشيء أنيق؟ ومعنى أنيق الفصح اللي قيل، معنى ما يكونش ديك الغرابة، ما يكونش ديك التنافر، ما يكونش ما يكونش ما يكونش. واضح العبارة؟ واضح. هنا المراد بالصفة، هنا الصفة تكون ملاكة، لا بد، لأن في كلمة يطيق أعطينا ماشي مجرد الصفة، أعطينا صفة راسخة، لأن هذا السيد اللي مش يكون عنده الإطاقة رسمية، لأنه يطيق. شو اسم هذا؟ لا اسمه في مضارع، في المضارع واش واحد مرة ولا دائما؟ دائما. الطاقة المستمرة المتجددة، معنى طاقة مستمرة متجددة. وهذه الطاقة المستمرة يكفيها الصفة عادية؟ نعم، صفة راسخة. فإذا المراد هنا بالصفة أي الملكة، معنى عنده صفة ملكة. هذا بأي شيء عرفنا المراد بالصفة هنا هي الملكة؟ كلمة يطيق، يعني يطيق قطنا ماشي الصفة العادية، الصفة اللي راسخة. معنى الصفة الراسخة اللي يعبر عنها بالملكة، الصفة الراسخة هي الملكة. كيف الملكة؟ الكلمة الملكة تكون صفة فيك تملكك، معنى واخد بغيت تسمح فيها وتنساها ما نسالك، معنى صفة تمكنت منك ولا يمكن أن تفارقك. إذا صبحت لك الصفة بحال جنية ملكتك. السيد تضلع في علم النحوي وخا بغى يهمل ديك النحو، ديك النحو ما يمشي بحالو، مثلا حافظ القران مزيان بغى يسمع في القران ما بغى ينسال القران، شكون اذا ملك الاخر؟ الصفه ملكاته، الصفه ملكاته. فاذا هنا ملكات صفه ملكاتك وتمكنت منك، ويمكن نعملوها صفه مملوكه. معنى مملوكه واخا بغى يظهر ما عندها ما يظهر، نقول لها جيد حتى هي صحيحه. معنى صفه ملكه مملوكه عندي واخا بغى يظهر ما عندها فايده مشي، لان يعني تمكنت منها. كل صحيح عمل بمعنى هي متملكه صحيح، هي مملوكه صحيح. عملت انت تملكها وتتمكن فيها صحيح، هي متمكنه منك صحيح. بين هذه يقولوا لا الملكه. اما اذا كان الصفه في اول امرها يلا تعلمت غفلت عليها اي نهار اليومين مشات، هذه يقولوا لا الحال، الصفه يقولوا لا الحاليه، ما يقولوا لاش الملكه. فالصفه الحاليه هي بقى ما رسخت، رسخت هي ثبتت راسخ ثابت ما عندهاش شي رسوخ. هذيك الصفه اللي ما عندها شي رسوخ شي عفوا عنها يقولوا لها الحاليه. علاش يقولوا لها الحاليه؟ لان يمكن تمشي في حاله في الحال في ديك الزمن، ما ديك الوقت مشي يمكن ديك الوقت تمشي في الزمن الحالي، ما تعطلش حتى غدا يمكن ما تسبقش حتى المستقبل. او لا هي كثره التحول، هي التحول اللي مشي. كيف ما بغيت تشرحها، هي هذه الصفة ممكن أن تذهب في الحالي، معنى في الزمن الحالي، ولا تبقى إلى المستقبل، أو هي تتحول. شو يقولوا لها إذن هذه؟ لا لا ماشي راسخة، هذه ما كافياش، هذه الصفة هذه ما كافياش، كافية ولا ما كافياش؟ لا خاصها تكون الراسخة هي اللي لابد منها. مثلا إذا وجد الإنسان قرأ القرآن، قرأ الختمة الأولى، إذا الختمة الأولى قال لك أسيدي عنده القرآن مزيان يمشي قليل، لا باقي ما عندوش الرسوخ، هذاك الجهه غيمشي بحال القران، الرسوخ ما عندوش. ولكن عمل خمسه السلاكي، سته السلاكي، ثمانيه السلاكي، والقرايه مزيان، لا عنده الرسوخ هذا. هنا هذا المعنى الراس، معنى السيدي دابا مباشره بحفظ القران، دي فتي ما راسو، كمل الختمه، قال لك سيدي طالب حافظ القران، لا هذه الصفه باقي ماشي راسخه هذه. هذه السماع عنده الحال، معنى هذه القران يمكن يمشي في حاله في الزمن الحالي. وسريع التنقل، ولكن لا تمكن من ختمات ستة سبعة قراية مزيانة يبقى هذه تسمى مصر. فإذا المطلوب دائما واش الصفة الحالية أو صفة راسخة؟ الصفة راسخة، وضع الموضوع واضح. هذه نجدد عليكم القرآن، اللي قرأ القرآن وحفظ القرآن وإياه يفرط في القرآن، لأن الإنسان دي يتبهدل، يمشي يصلي بالناس يقول الحول، يمشي يعمل الدرس يجيب الآيات حولي، يمشي يستدل يجيب الآيات مقلوبي. ولهذا الإنسان ما يفرطش في هذه النعمة القرآن، القرآن دائما ذكر عمرك ما تنزل عنه. ومين يكون ماشي تصلي بالناس او ماشي تصلي بشي ايه من فوق احسن قراها، اختبرها راسك عاد قراها من الناس. ماشي تصلي الجمعه، ماشي تقرا بسبح، ربما دابا هذيك نلقاو به دائما بلا ما نرجعو، ماشي نقرا بهالات هكا بلا ما نرجع، ماشي نقرا بشي تمام فوق، خصني يكون قريتو شوفوا عرضتوا مع راسي. جالس انا في مناسبه باش نقرا شي نجول ماشي نقز وصافي، لان انت ما عندكش رسوخ، لان اي طالب ما عندوش رسوخ دابا. ولهذا ما يمكنش رسوخ، خاصو يقرا القران دائما، والا غنولي تميني تماما وذني ما يبقى عندك حتى حاجه. اذا الصفه راسخه، هنا ما قال المصنف رحمه الله صفه، المراد بالصفه هنا هي اللي يقولوا لها الملكه. اذا الصفه الحاليه كافيه؟ ماشي كافي، الحالية منتقلة ماشي. هنا بها يطيق، شنو كلمة يطيق؟ يقدر. وذا نشرحوا حنا ذيك يطيق، ما نشرحوا يقدر، نعملوا يقتدر. واش نعملوا يطيق ويقدر او نعملوا يقتدر؟ يقتدر. علاش؟ لان يقدر ماشي هي يقتدر، يقتدر زايد، لان الاقتدار يعطينا زياده المبنى تدل على زياده المعنى، معنى الاقتدار الكامل. اما يقدر يا الله يقدر، لا خصنا ماشي الله يقدر، لا الاقتدار. تقول فلان مقتدر، ماشي فلان قادر، لا مقتدر. اذا شكون المدح اللي كثر؟ واش فلان قادر ولا مقتدر؟ لا. اذا هنا المقصود واش يكون يقدر او لا يقتدر؟ قولوا يقتدر. والاقتدار شنو معناه؟ الاقتدار التام. ومين يفهم الاقتدار التام هنايا؟ لا، فهمناه من كلمة يطيق. يعبر بيطيق المضارع، فهمنا ماشي القدرة العادية. من كلمة يطيق اللي فيها المضارع قلنا ماشي القدرة العادية، القدرة الزائدة. إذا الاقتدار التام من أين فهم من كلام المصنف؟ يطيق. والصفة راسخة ما تفهمت؟ يطيق. شو إذا يطيق شنو أعطتنا؟ أعطتنا الاقتدار التام وأعطتنا الصفة تلك الملكة. هذا الاقتدار التام يقولون الاقتدار القريب، خص يكون اقتدارا قريبا. معنى الاقتدار القريبا السيد اللي تأهل الاقتدار التام ولكن مؤهل، لابد من التأهيل، لابد من التأهيل. معنى إذا السيد اقتدر اقتدارا تاما وتأهل، تعلم، معنى تعلم فن الخطابة، تعلم الأدب، تعلم الشعر، تعلم القصائد، تعلم الخطبة، تعلم تولي عنده براعة بند الناس. راه الكلام بند الناس ماشي سهل، كي يجي يقول لك قم بند الناس وراه يقول العدو، والله ما نقدر. العدو ما نقدرش يقول بند الناس، ما تخرجلكش. الواحد اللي ما يتصدرش يهضر بند الناس غير قم هيدا بند الناس العدو، هذه ما نقدرش يقول. ولهذا التدريب عنده شي حاجه كبيره. التدريب يولي الانسان يهضر بسهوله بلا خوف ولا خجل ولا حياء. واخا تغلط تشوف تغلط كلمه غلطه ولا تشوف راسك غلط ومع ذلك لا ترتكب، ما هنا فيها ماشي شي عيب. ولكن السيد يجي يقفقف، ولهذا لا بد يكون هنا الاقتدار اللي عنده الاستعداد، لا بد من الاستعداد، لا بد. اش غنقولوا له هذا الاقتدار اللي عنده الاستعداد؟ الاقتدار القريب. الاقتدار القريب السيد اللي مؤهل، السيد اللي عنده عده وتهيئه. اما السيد اللي ما عندوش العده والهيئه لا. مثلا انا انسان، اذا انا انسان الله اعطاني العقل، اعطاني القلب، اعطاني الاراده، ها في قابلية العلوم، قابلية المعارف، إذا عندي قدرة. ولكن الاقتدار بعيد هذا، هذا بالصلاحية ماشي بالفعل. هذا واش حتى هو يدخل هنايا؟ يدخل يدخل زي ماشي يدخل حتى الجايز وكل شيء، يعني الاقتدار بعيد هذا. اش من الاقتدار؟ واش الاقتدار من الفعل ولا بالصلاحية؟ معنى السيد صالح يكون، معنى الحمد لله قرا يكون، هذاك الاقتدار كافي. معنى الاقتدار بالصلاحية ليس بكافي، وإنما الاقتدار اللي كافي الاقتدار الاستعدادي، سيخص يكون مهيئ لابد. فإذا الاقتدار بالصلاحية، شنو بالصلاحية؟ الإنسان فيه الحياة وفيه الإرادة، إذا قابل يتعلم هذا. واش حتى هو غندخلو هنايا؟ لا لا. فإذا من كلمة يطيق إذا نفهموا الاقتدار القريب والاقتدار التام، وإذا نفهموا الملكة، ثلاثة هاد الحاجات نفهمو من كلمة يطيقو. ضبطنا ثلاثة هاد المسائل. شنو ضبطنا؟ ضبطنا الصفة أي الملكة ماشي الصفة العادية، وقلنا الاقتدار التام ماشي الاقتدار اللي ضعيف، وقلنا الاقتدار قريب. الاقتدار القريب هي زيد هو السيد اللي مستعد ومؤهيئ. أما الاقتدار بالصلاحية ما كافيش. شنو الاقتدار بالصلاحية؟ إنسان كيف بدأ يتسخلق عن هيئة العلم، معنى عنده الحياة وعنده الإرادة وعنده القابلية، لا بغى يقال العلم يكون عالم، لكن هذيك ما كافيش يعني. لابد من هذا؟ لا. دي يمكننا ندخلوا واحد النوع واحد الاقتدار نقول يقتدر الصفة فيها تكلف، معنى تكلف القدرة، يمكن ندخلوا هنا. معنى يقتدرون شنو يقتدرون؟ تكلف القدر. معنى السيد ناض اخطب على الناس ولكن تكلف شويه، معنى عمل واحد المجهود وتكلف. لا هذا اذا يمكن ندخله، لا هو ولو بتكلفه. معنى الانسان عمل واحد المجهود وعمل وحاول يعدل وكذا وكذا، دخل تماما. هاد السيد اللي دخل المشقه وخطب علينا خطبه يدخل معنا، يدخل، لان الاقتدار يدخل هنا ولو اقتدار بتكلفه. حتى هو يدخل في الفصاحه، حتى هو يدخل. الاقتدار يطيق، شنو اللي يطيق؟ تاديه المقصود. شنو كلمه المقصود؟ من شأنه أن يقصد. معنى المعاني، المعاني التي من شأنها أن تقصد. معنى السيد اللي بغى يتكلم على الكرم، وش الكرم من شأنه أن يقصد؟ بغيت علاش الكرم من شأنه أن يقصد؟ بغى يتكلم على الجهاد من شأنه أن يقصد، بغى يتكلم على العلم من شأنه أن يقصد، بغى يتكلم على العمل من شأنه أن يقصد، بغى يتكلم على العقيده مش يعني يقصد، بغى يتكلم على العباده مش يعني يقصد، بغى يتكلم على البيوع مش يعني يقصد. فهذا من شأنها ان يقصد، حاجه من شأنها ان يقصد. معنى في ما كان شأنها ان يقصد ليكون عنده الطاقه يتكلم فيها، من طبيعته ان يقصد الحاجه اللي يقصدها الناس في الحياه. يعني يمكن الناس يقصدوا العقيده ويتحدثوا عنها، ويقصدوا العباده ويتحدثوا عنها، ويقصدوا الاخلاق ويتحدثوا عنها، ويقصدوا الجهاد ويتحدثوا عنه، ويقصدوا الكفر ويتحدثوا عنه، والشرك ويتحدثوا عنه، ويتحدثوا عن الجنه والنار. هذا الشيء كامل ممكن ان يقصد. شنو خص يكون هذا الفاصح؟ خص يكون هذه الميادين كامله يمكن يلجها ويدخلها اليها. معناه قل تكلم لي في الجهاد مستعيد، يتكلم لي في الكرم مستعيد، تكلم لي في الشجاعه مستعيد، تكلم لي في ايام العرب مستعد، تكلم لي في التاريخ ديال النبي مستعد، عنده قدره يتكلم على كل حاجه. اما في واحد الباب هادي اللي يقدر يهضر ولا ما يقدرش يهضر، هذا ماشي ماشي ماشي فاصح. لا والو. في هذا الباب استطاع، في هذا الباب ما استطاعش. هذا والو ماشي فاصح. فاصح خصو يكون عنده جميع الميادين يطلقها ويدخل إلى. فيما بغى يقتلو يتكلم لك يتكلم لك. ولكن بالضروره السيد خصو يكون طالع الموضوع، لا ود ماشي يعني من غير. فهذا اللي يكون عنده قدره يتكلم لك. كاين شي واحد يتكلم لك في الدرس، مثلا نقولوا الدرس ديال الصبر، فالدرس عنده الدرس ديال الصبر مخيط يعرف هادي ومخشع فيه كذا كذا، يتكلم شي حاجه ما يعرفش. لا لا والو ماشي فاصح. فخصو يكون يطرق جميع الميادين، لان كل ما من شأنها ان يقصد. ولهذا المصنف عبر المقصود من شأنها ان يقصد. لو قلت له لا تكلمني ما تحت الاراضين، ماشي من شأنها ان يقصد. تكلمني عالم الجنون شي يقتلوا فيه يسكنوا، ما عندي فين نعرف. تكلمني الحيوانات في الغابه كيف بدا العيش، ماشي من شأنها ان يقصد. خصك اللي من شأنها ان يقصد استطاع تكلم فيه، اما اللي من شأنه ان يقصد إذا تحت الأراضين أسفل سافلين، واش من شأنه أن يعرف؟ أنا ما استطعت نتكلم على ما تحت الأراضين، هذا ينفي الفصاحة؟ لا ينفي الفصاحة، خصني الذي ينفي الفصاحة هو الحاجة من شأنه أن يقتل ولا ما نقدرش نهضر فيه. واضح العبارة؟ فإذا كلمة المقصود تدخل شيئا وتخرج شيئا آخر، شنو تخرج؟ شنو هو الحديث؟ كعالم الجن، كالحديث عن عالم الجن، كالحديث اسفل السافلين، تحت الثرى، ما فوق السماوات، ما عندي فين نعرف شنو فيه، مش نعرف شنو فيه. اذا هذا لا ينفي الانسان هو ما هضرش فيه، ما يقدرش يهضر انه مش فاصح، لا، لان ماشي من شأنه ان يقصد. هو خصو يكون من شأنه ان يقصد. ولكن من شأنه ان يقصد شيء يقدر له شيء ما يقدر له شيء؟ ها؟ لا، هو من شأنه ان يقصد ولكن شيء يقدر له شيء ما يقدر له شيء. ها؟ ماشي فاصح. لأن خصو يكون فيما، ولهذا عملنا حنا من شأنها المقصود أي المعاني التي من شأنها، ماشي معنى واحد، معاني من شأنها المقصود. واضح العبارة؟ باللفظ الأنيق. وفهم كلمة المصلي بكلمة يطيق. معنى السيد مأهل ولكن ما هضرش. يسمى فاصح؟ واش يكون يهضر أو لا واخا ما يهضرش؟ لأن المصلي قال عنده الطاقة. ماشي عنده التعبير، المسلم ما قالش يعبروا، كاين الفرق بين يعبرون والفرق بين يطيرون. معني السيد يقدر يعبر ولكن الطاقه ما عندوش، هذاك ماشي فاصح. ويقدر السيد ساكت وما هضرش ولكن عنده الطاقه فاصح. اذا العبره واش بالتعبير او العبره بالاطاقه بالطاقه. معني السيد يتكلم ويعبر ويهضر ولكن ما عندوش الاطاقه، هذاك ماشي فاصح. السيد ما هضرش ولكن هو عنده الطاقه فاصح. فاذا العبره واش بالتعبير او بالاطاقه؟ بالاطاقه. هذا قول المصنف رحمه الله. وذي الكلام صفة بها يطيق تقدية المقصود باللفظ الأنيق. واضح العبارة؟ هذه هي الفصح. فيها تا حاجة. هذا هو البيت، هذا البلاغة، هذا هو الدرس اللي مشى حصل حصله. الدرس اللي مشى حصله هو هذا. ما هي الفصاحة في المتكلم؟ هو المتكلم له ملكة. معنى ملكة صفة راسخة. ثم ذيك الملكة أثرها عند الإطاقة، بها الإطاقة. وشنو بها كلمة الإطاقة؟ الاقتدار التام. الاقتدار التام واش البعيد ولا القريب؟ القريب. شنو معنى القريب؟ الأهل. الأهل. أما الاقتدار البعيد شنو يسمى؟ الصلاحية الذي ما كافيش. ثم علاش يقتدر؟ شنو كلمة التأدية؟ التوصيل. التوصيل المقاصد، يوصل معنى المقصود. معاني من شأن يقصد. إذا المعاني اللي ماشي من شأنها أن يقصد ما تدخلش معنا. باش يأديها باللفظ الأنيقي. باللفظ الأنيقي أي اللفظ الفصيح. واللفظ الفصيح كما يصدق بالمركبي ويصدق معنى يصدق ذلك المفرد، فصحة المفرد وزعم الكلام. هذا هو. وهكذا ينبغي أن يشرح هذا بهذه الطريقة. يشرح بهذه الطريقة يقول وجعلوا ونفعل. أما الإمام رحمه الله دخل واحد الحاجة ماشي في محل ديالها. الدرس اللائق بالبلاغة هو هذا، هو هذا التفسير اللي قلنا. ما سمعناه هو الدرس اللائق بالموضوع. شنو الموضوع؟ دراسة فصاحة المتكلم. صاف. أما ما تعرض له الإمام الشارح والإمام المحاشي هذا ما عندوش العلاقة بالموضوع. هذاك درس يتعلق بعلم الحكمة، يتعلق بعلم الفلسفة. شنو باش يكون يعمل الإمام؟ الإمام متكلم على الكيفيات الأربع، ما عندها حتى علاقة بالبلاغة. الكيفيات الأربع. شنو الكيفيات الأربع؟ الكيفيات الأربع هي الكيفية، الكيفية المحسوسة والكيفية النفسية والكيفية الاستعدادية والكيفية زين بالكميات. هذه الأنواع الكيفيات هذه ما عندها علاقة بالبلاغة، هذا علم الفلسفة. ثم الإمام رحمه الله تكلم على المقولات العشرة. مقولات العشرة علم الحكمة. تكلم على تعريف الكيف. هذا التعريف ديال الكيف في علم الفلسفة. هذا أربعة هذه الحاجات ما عندهاش العلاقة بالموضوع. ولهذا الإمام هذا الإمام الدسوقي قال وكان الأنسب للشارحي في هذا المقام الالتفات للمعنى العرفي للملكة والكيفية. معنى يشرح الملكة ويشرح الكيفية باش يشرحها بالمعنى ما يتعرف عليه الناس. قال لأنه أقرب للإفهام، هو اللي غنفهم الناس به. فالكيفية عرفا صفة وجودية. شنو الكيفية؟ هو واحد الصفة موجودة فيك، صفة موجودة فيك، هذاك هي الكيفية. والملكة شنو هي؟ صفة وجودية راسخة في النفس. صافي يشرح بينا. مثلا اشرح لي الملكة الكيفية صفة موجودة في الإنسان. اشرح لي الملكة صفة موجودة راسخة. شي واحد يقول لك ما هي الكيف؟ ما هي الكيفية؟ ما هي الكيف؟ صفة موجودة في الإنسان، فيك واحد الصفة موجودة، هذه شي يسمى المعنى ديال الكيف. شنو المعنى ديال الملكة؟ صافي، هذا هو التفسير. الدرس ديال البلاغة هو هذا، ما هي الكيف؟ قل له صفة موجودة، أنا في واحد الصفة موجودة ديال الكلام، ديال الكرم، ديال الشجاعة، ديال الفهم، اكذا هذه الصفة كاينة، هذيك هي الكيف. ما مثلا زيد لا ملكة، هذه الصفة موجودة ونقول راسخ، صافي، هذا هو التفسير، هذا التفسير. الإمام رحمه الله ما عملش، قال الإمام رحمه الله: وكان الأنسب للشارح في هذا المقام الالتفات للمعنى العرفي، بمعنى للملكة والكيفية، يشرح الكيفية ويشرح الملكة بالمعنى العرفي. شنو المعنى؟ أي ما يتعارف عليه الناس، المعنى العرف المصطلح عليه في هذا الباب. علاش؟ لأنه أقرب للإفهام، معنى أقرب للإفهام، لا بغى يفهمنا هذه الطريقة اللي مش يفهمنا بها، أقرب للإفهام، إذا أراد أن يفهمنا يفهمنا بهذا. إيش مش يقول في الكيف معنى العرفي؟ يقول صفة وجودية، الإنسان في واحد صفة وجودية. وإيش مش يقول في الملكة؟ يزيد على صفة وجود راسخة، لأن ما ذكره من التعريف لا تعلق له بعلم البلاغة. هذا التعريف اللي مش يقول الإمام الشارح ما عندوش علاقة بالبلاغة، وإنما هو من دقائق الحكماء، ماشي من الحكماء، من الدقائق دياله، من الأشياء الغامضة عند الحكماء. وش هو من الأشياء العادية عند الحكماء ولا من دقائقه؟ وإنما هو من دقائق الحكماء، والحكماء هي الفلاسفة. المراد بالحكماء ماشي الحكام، لا الفلاسفة، المراد بالحكام هنا فلاسفة، الناس اللي عندهم علم الحكمة، علم الفلسفة، من دقائق الحكماء. ولعل الشارح ارتكب ذلك تشحيذا للأذهان، معنى الشارح لعل ارتكب هذا بغى يطحن الذهن ديال الإنسان، يشحذ هو يعمل له هيدا بحال يطحن الشفرة. هذا هو الإمام الشارح ديال الله رحمه الله، مشان هذا الشيء الشارح وجابون هنايا بنه هو والإمام، هذا الشيء للسعد ديال هذا السعد. والفصاحة في المتكلم، شفتها؟ هذا هو الفصاحة في المتكلم الدنيا هذه، لا ماشي للسعد، للتلخيص، هذا هو تصنيف التلخيص. والفصاحة في المتكلم، والفصاحة في المتكلم، هذا الكلام منه للتلخيص. ملكة، شوف ملكة، شوف مش يقول الشارح، وهي كيفية راسخة في النفس، وهي كيفية راسخة في النفس. والكيف عرض لا يتوقف تعقله على تعقل غيره، ولا يقتضي القسمة، ولا القسمة في محله اقتضاء أوليا. هنا الإمام رحمه الله استخدم تعريف الحكماء في تفسير الملكة وفي تفسير الكيف، هو اللي عمله الإمام ديالنا الشارع. أقول ذي الكلام معطوف على الكلام في البيت قبله، والفصاحة في الكلام أي صاحبه، وهو المتكلم صفة، والمراد بالصفة الملكة. ومعنى البيت: والفصاحة في المتكلم ملكة يقتدر بها عن التعبير عن المقصود، هو الذي قال المصنف المقصود، احنا قلنا جميع المقصود، بلفظ فصيح، بلفظ فصيح ذكر لفظ أليح. طيب، والملكة هي الكيفية راسخة في النفس، هذا تفسير السعد، شفتوا هذا السعد. والكيفية هي راسخة في النفس، والكيفية عرض لا يتوقف تعقله على تعقل غيره، ولا يقتضي القسمة، ولا القسمة اقتضاء أوليا. ثم الإمام الشارح ماشي بدأ يعمل المخرجات، ماشي بدأ يشرح هل التعريف دي خارج المخرجات. واضح الأمثلة العبارة؟ واضح. فإذا المصنف أولى به شنو كان خصو يعمل؟ يشرح الملكة بالمعنى العرفي، ويشرح الكيف بالمعنى العرفي. شنو المعنى ذو العرف بالكيف؟ صفة موجودة في الإنسان، صافي. والملكة بالمعنى العرفي هي صفة موجودة، زيد لها راسخ، ولكن الإمام ما عملش هالطريقة هذه. شنو جعل الناس؟ جعلهم خص يعرفوا المقولة 10، يعملوا يعرفوا أنواع الكيفيات، ثم يشرحوا التعريف ويعملوا المخرجة ديالها ثلاثة الحاجات. ولهذا الدرس يتعلق بمعرفة الكيفيات الأربعة والمقولات العشر وتعريف الكيف وشرحه ثم ذكر مخرجاته. غادي نشوفوا الكيفيات الأربعة. كيفية الأربعة هو إجابة المحاشي. نبدأ بالكيفية الأربعة. قال الإمام رحمه الله المحاشي: فإن لم ترسخ كانت حالا. هذه قبل قلنا ولا الصفة إذا كانت قبل ما ترسخ حالا. فقلت لك السيد حفظ اللحم ماذا عقرت جديدة حفظ عرضة في الصلاة عرضة وعرضة حافظة ما جاء في الدور قلت له أجل حفظ عرضة يستطع سوء قرم لأن هذا الحفظة مشاهدة هذا لأنك ماشي صفة راسية. مثلا قرأ ذلك الجديدة في الدور وحفظها وعرضة جي في الصباح ربما قصي قوز عليها لأن هذه الجديدة تخال فيها الثغرات لاش لأن الحضرة قام شيء راسخة معنى ولث بلية لا بأسها لم زياد يقدر يعرطها وخا ما يقرهاش ولكن ما يمحيها وما كرهاش مشات. عملنا حزب جديد خمس أيام حنا شهر وحنا كل نهار نلقاو حزب جديد كل نهار قوز عليه العواشر قوز عليه العواشر 15 يوم ما يجيش باقي الحزب الجديد مشى على سن الصفه باقي ماشي غاز شنو العبرات اللي فاشين. هذا قول الامام رحمه الله في الصفه فان لم ترسخ كانت حالا كان من شانها الرسوخ لكن في اول امرها تكون حالا لان كاين من الشان ديالها الرسوخ وكيمشي من الشان ديالها الرسوخ. العلم في الانسان شانه الرسوخ الحفظ في الانسان شانه الرسوخ ولكن يولي حمار يولي صفار لا هذا هي الزياره هذاك ماشي من شانه الرسوخ لان كاين صفه في الانسان ما رسختش ولكن شانها الرسوخ معناه يمكن تبقى كان الحلمي والحفاظه والدوله هذه من شانها الرسوخ. كاين صفات ماشي من شانها الرسوخ غير الانسان الزياره واللي حمار يولي فيه صفار هذه واش من شانها الرسوخ قولوا مثلا العسل الحلوه من شانها الرسوخ مثلا الليمون الحامض من شانها الرسوخ من شانها الرسوخ. كاين الصفه اللي عند الشان ديالها الرسوخ كاين الصفه اللي ولهذا الامام الشافعي رحمه الله قال تكون حالا كالكيفيه التي يدرك بها العلم والكتابه. هل الكيفيه التي يدرك بها العلم يمكنكم من شانها الرسوخ؟ لان العلم يمكن يرسخ الكتابه يعرف نكتب ما ينسى شيء ممكن اولى ماشي معنى اولى ماشي من شانها الرسوخ حاليش بحال المغادي والفرحي. واش المرض من شأنه الرسوخ؟ يعني الإنسان دي مرض ويسرح ولكن يمكن يجي شي مرض رسمي ولكن ما يسمى شي شأنه الرسوخ هذاك ماشي من شأنه الرسوخ لأن الطبيعة ضمك كامل ماشي من شأنه الرسوخ. كذلك الفرح واش الفرح من شأنه الرسوخ؟ يمكن يمشي ويجي أفاده الصبان. فخرج بالراسخة الحال وقوله في النفس الراسخة في الجسم. حنا قلنا يكون راسخة في النفس شنو راسخة في النفس؟ كالقدرة على العلم كالقدرة على كذا كذا هذه فاش لنا راسخة. ولكن البيض والصفورة والسواد راسخة ولكن ماشي في النفس في الجسم. الإنسان له قدرة علمية له معرفة بالقواعد هذه راسخة ولكن فين راسخة؟ في النفس. سيد بيض سيد صفار سيد إدهم هذه صفة راسخة ولكن فين هي؟ هذه ما دخلاش معنا هذه راسخة في الجسم. هذه قال وأفاد الشارح بهذا على أن الملك من الكيفيات النفسانية. هذه الكيفية اللي ماشي نشرحوها في ظل درج واش في في الكيفية المحسوسة واش في الكيفية الاستعدادية وفي الكيفية الكمية أو في الكيفية النفسية. معنى أنواع الكيفيات أربع. أنواع الكيفية أربعة كاين كيفية نفسية كاين كيفية حسية كاين كمية كاين استعدادية. هذه واضحة. مثلا اللي يكون في النفس بحال هذه القدرة بحال العين بحال الفم بحال الشجاعة فين يكون هذه؟ في نفس الإنسان معنا في القوة اللي عند هذا الإنسان اللي يقولوا له القوة الناطقة. الكيف هي اللي تكون محسوسة، اللي تتعلق بالحس، مثلا البياض اللون كدا هذاك، باش شنو يقولوا لي محسوسة. كاين الكيفية اللي تتعلق بالكم، المقادير، شحال الكيلو، شحال الثقال، شحال كذا، هذه الكيمياء شنو تتعلق بالكم. كاين اللي تتعلق بالاستعداد، شنو الاستعداد؟ لا هذا بسهولة يتفتح، لا هذا بصعوبة ما يتفتح، لا هذا بسهولة يتهرس. هذه الكيفية شنو تتعلق؟ هذه شحال الكيفيات؟ أربعة. هذا علم ماشي بلاغ، هذا علم يقول يمكن علم الفلسفة، يمكن علم الكمية، ما عرفنا بعلمنا، فهمتي؟ هذا ما عنده حتى علاقة بالبلاغ. قال إذا هنا الكيفي، الكيف اللي هنايا هو من جملة الكيفيات، ولكن شمن نوع الكيفيات؟ الكيفية التي تتعلق بالنفس. قال الإمام رحمه الله: وهي أحد أقسام الكيف الأربعة. النوع الأول الكيفيات المحسوسة. شكون الكيفيات المحسوسة؟ ما يتعلق به إدراك الحواس الخمسة. كيف يدرك؟ شي حاجة نشوفها بعيني، شي حاجة نشمها، شي حاجة نذوقها، شي حاجة نسمعها، شي حاجة نحسها. معنى هذه حسيتها وجدت غاطوة، هذه حسيتها جبرتها سخونة، هذه حسيتها جبرتها مالة باردة، هذه شميتها جبرتها نسمة كريهة، هذه شميتها، هذه سمعتها واحد الصوت مزعج، لا واحد الصوت مزيون، هذه رأيتها جبرتها فيها السواد، هذه رأيتها فيها البياض. شو اسم هذه الكيفية؟ هذه كيفية محسوس، معنى تتعلق بالحس. قال الإمام رحمه الله: وهي تهي إما راسخة وإما ماشي راسخة. هذه الكيفية المحسوسة فيها الراسخ، لأن الراسخ دائما يبقى معنا، هذه راسخ ماشي راسخ. مثلا الحلاوة للعسل، لأن الحلاوة للعسل، العسل ماذا الحيش من الحلاوة؟ شو اسمها هذه؟ راسخة. حرارة النار، النار دائما حارة، شو اسمها هذه؟ راسخة. أو غير راسخة كحمرة الخجلي. شوف حمرة الخجلي، مثلا السيد الزية واش قال حدك الحمرة واش تقول ولا غتزول؟ تزول، هذاك والو، ماشي غنصيغها. قال هذه اش من كيفية هذه؟ الكيفية المحسوسة تتعلق بالحواس. الكيفية الثانية المختصة بالكميات، معنى بالكميات أي بالمقادير، زوج، ثلاثة، أربعة، الطن، القنطار، هكذا. قال كالزوجية والفردية، فين هذه؟ في المنفصل، على جوج، هذه ثلاثة، هذه أربعة، هذه خمسة، هذه زوجية، هكذا. والاستقامة والانحناء، فين في المتصل؟ معنى هذا مقدار استقامته، مقدار انحنائه، مقدار طوله، مقدار اعوجاجه. شو اسمها هذه؟ هذه في المتصل، لأن الحاجة تكون متصلة مع بعضها. هذه الكيفية، الكيفية المختصة بالكميات. كي الكيفية المختصة النفسية، ومن جملة هذه اللي نهضر عليها هنايا، لأن الكيف من قبيل ايش؟ من قبيل النفسي. قالوا الكيفيات النفسية شنو هي؟ المختصة بذوات الأنفس. وشنو ذوات الأنفس؟ هي الحيوانات. معنى القدر هذه الكيفية النفسية موجودة عند الإنسان، موجودة عند عالم الجن، موجودة عند عالم الإنسان، موجودة عند عالم الحيوان، اللي عنده الحياة عنده هذه. معنى الملاك يكون عنده هذه الصفة هذه؟ نعم. الجن عنده هذا، هي موجودة، اللي عنده الحياة، اللي عنده هذه الحياة عنده هذه الكيفية هذه. معنى يدركها باش بنفسه، معنى بقوته الموضوع الموضع فيه. دون الجماد والنبات، هذا الجماد والنبات عنده هذه الكيفية النفسية؟ يعني ما فيهش النفس هذا. دون الجماد، فحاليش اللي غنكون هذه الكيفية النفسية؟ كالحياة والإدراكات، لأن الحياة فين الكون؟ فيما له النفس، والإدراكات فين الكون؟ إذن هذه الكيفية النفسية تكون فيما له الحياة وفيما له الإدراكات. وهي أيضا إما راسخة، إما راسخة أو ماشي راسخة. بحالية راسخة، راسخة في النفس وتسمى ملكة كملكة العلم. إذا الإنسان عنده واحد ملكة العلم، يمكن ذلك العلم يرسخ، يمكن سيد دائما يقاري جرمية، دائما يقاري ابن عاشر، دائما يقاري فرائد، يولي لك شي ضروري. والكتابة، معنى الكتابة، السيد تعلم الكتابة ما تسألوش الكتابة، ولا الكتابة راسخة. وإما غير راسخة وتسمى أحوالا، علاش قلنا أحوالا؟ لأنها تنتقل، كالمرضي والفرحي. والكيفيات الاستعدادية، شكون الكيفيات الاستعدادية؟ المتعلقة بالمقتضيات استعدادا، معنى اللي لا تتعلق بالاستعداد، معنى لا تتعلق بتهيئة الشيء. وتسمى انفعالا وتهيئا لقبول أثر ما، لأن هذا كسرته انكسر، شوف انكسرته انكسر، فهمته فهم. إذا ديك انكسر قبل الأثر، معناها غصو بغيت أغص. مثلا كاين الحاجة اللي يمكن تكسر ما تبغيش تكسر لي، هذا انكسر، إذا استعد لتكسري هذا انكسر. هذا قد يكون بسهولة وقد يكون بصعوبة، معنى نقدر نهرس واحد الحاجة تجي بسهولة ونقدر الحاجة تجي صعوبة. هذاك اللي بسهولة يقولوا له بكلين، وتسمى اللا قوة، ما احتاجش القوة، وتسمى بقوة أو لا قوة، لا قوة. أو بصعوبة كالصلابة وتسمى بقوة. إذا شنو عرفنا دابا؟ أنواع الكيفية، درسنا أنواع الكيفية، هذه شيء يقولوا للناس؟ أنواع الكيفية، أنواع الكيفية، كيفية حسية، كيفية نفسية، كيفية كمية، كيفية استعدادية، شحال هذوم؟ أربعة. هذا واش الدرس البلاغة؟ هذا ماشي الدرس البلاغة، هل فهمنا ياك؟ غننتقلوا للمقولة العشرة، لأن المقولة العشرة باش ما إذا نشرحوا التعريف، لأن غنخرجوا المقولة العشرة باش نعرفوها. شنو غندرسوا دابا؟ المقولة العشرة. شنو المقولة العشرة؟ المقولة العشرة عند المتكلم، أن المتكلمين، شكون المتكلمين؟ العلماء الكلام، لأن العلماء الكلام علماء عقيدة مزجوا العقيدة بالفلسفة، هذه هم المتكلمين. ما هم المتكلمون؟ علماء عقيدة مزجوا العقيدة بالفلسفة، لأن عندنا الحكماء وعندنا المتكلمون. وش المتكلمون؟ الحكماء، الحكماء هي الفلاسفة، الفلاسفة يقدر يكونوا كفار، ماشي فلاسفة الإسلام، يقدر يكون فلاسفة الإسلام، هذا يقول لهم الحكماء. الحكماء هي الفلاسفة، لأن الفلسفة هي الحكمة، معنى الفلسفة علم الفلسفة علم الحكمة، معنى إذن الحكماء الفلاسفة. هذا الفلاسفة والمتكلمون هذا بدي تلقوا مع بعضهم، كاين شي حاجة اللي يختلفوا فيها، كاين حاجة اللي يتفقوا فيها. فإذا من نسمح لنا المتكلم شكون يكون؟ علماء العقيدة اللي مزجوا علم العقيدة بالفلسفة. هذه المقولة العشرة شنو هي عندهم؟ جعلوا الموجودة الحادثة في الجوهر والعرض، قالوا هذه الموجودة اللي موجودة في الدنيا كاملة لا تخلو عن جوهر وعرض. الموجودة ماشي القديمة، معنى ماشي الله، لا الموجود الحادث. شنو موجود الحادث؟ عالم الإنسان، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الجماد، عالم النباتات، المياه، السوائل، كذا، هذا الشيء كامل لا يخلو إما جوهر وعرض. الجوهر الحاجة اللي لا قيمة بذاتها، الحاجة اللي قيمة بذاتها ذاك الجوهر. العرض هو اللي ما يقومش بذاته. مثلا أنا أحمد، شوف أنا أحمد، أنا جوهر، أنا لا يقوم بذاته، ولكن الكلام اللي فيا واللون اللي فيا والإرادة اللي فيا والخوف اللي فيا والرجاء اللي فيا والإيمان اللي فيا والحب اللي فيا والكراهة اللي فيا والعداوة اللي فيا والبغضاء اللي فيا وساقم بذاتها، وهذه أعراض. مثلا الضويرة بنيتة، أنت بنيت الضويرة، الضويرة هذاك الجوهر، عملت له الصباغة، هذه الصباغة الفلانية، هذه الصباغة الفلانية، هذيك الأعراض. معنى إذا الحياة كلها تخلو عن جوهر وعرض؟ لا يخلو، إما جوهر وإما عرض. إذا الجوهر والعرض. ثم الحكماء قسموا العرض إلى أقسام تسعة، مثلا عملوا الجوهر وعملوا العرض، العرض عملوا فيه تسعود. شنو تسعود؟ هي هذه اللي ماشي كل مقولة العشرة. شنو فيها؟ الكام، الكيف، الإضافة، المتى، الأين، الوضع، الملك، الفعل، الانفعال. شحال هذا؟ تسعود، يا سلام فيها والوالي. نسيت 9 الضيف على على الجوهر شو ولاو 10 هذه هي المقوله 10. اذا المقوله 10 هي 10 اشياء. ايش معنى 10 اشياء؟ فيها الجوهر وفيها العرض. شنو الجوهر؟ ما يقوم بذاته، والعرض لا يقوم بذاته. هذا العرض فيه 9. شنو فيه؟ فيه الكم والكيف والاضافه والمتى والاين والوضع والملك والفعل. هي اللي عند الشارع، هاي فين الإضافة والفعل والنسبة. هل الإمام الشارح جاب المحاشي جاب وشرحها؟ هي كاينة في المحاشي، واضحة؟ واضحة. هذه 9 مع الجوهر شو يطلقوا عليها؟ المقولات، مش المنقولات، لا المقولات. واش المنقولات أو المقولات؟ مقولات. معنى المقولات اسم مفعول من قال، ومعنى مقولة محمولات. معنى مقول محمول. شوف زيد شي اسم، هذا موضوع مبتدا، قائم هذاك المحمول، هذاك المقول. المقول هو قائم، المقول شكون هو؟ المقول. معنى المحمولات الأشياء التي تحمل على الموضوعات، هذه هي المقولات. معنى المقولات الأشياء التي تحمل على الموضوعات. مثلا قلت الفقه علم، علم هذاك مقول، هذا الماء مغوين، شي يسمى مغوين مقول. في ما كان شي خبر، في ما كان شي خبر، إذا الخبر ما يقولوا له المقول. إذا المقولات المحمولات. معنى علاش يقولوا له المقولات؟ ما كاينش شي حاجة في الدنيا اللي تجي محمولات وتخرج عن هذه العشر. معنى الذي يأتي محمولا في الدنيا لا يخلو عن هذه العشر. معنى في ما وجدت انت شي نوع من المحمول في نوع من الذي يخبر به، يقدر يكون خارج، معنى يقدر إما أن يكون جوهرا، وإما أن يكون عرضا، والعرض إما أن يكون كما، وإما أن يكون كيفا، وإما أن يكون إضافا، وإما أن يكون متى. لا يخلو عن هذا ويخرج عن هذه العشر، ما يخرج. معنى إذا هؤلاء هذه الأشياء سموها مقولات. معنى مقولات المحمولات. هذه المحمولات هذا علاش يقولوا لها محمولات؟ فيما كان شي حاجة اللي ماشي يكون خبر من نوع المحمول واش تخرج عن هذه العشرة؟ هذا هو. فكل شيء حمل ولا بد أن يكون واحدا من هذه العشرة، لأنهم جعلوا هذه المقولات الأجناس العالية. شنو الأجناس العالية؟ تحت منا الأجناس، معنى عنا نقولوا عنا الجوهر اللي يجي تحت منه الجسم، تحت الجسم اللي يجي منه الحيوان، تحت الحيوان اللي يجي الإنسان، والإنسان يجي منه. إحنا اللي عالي هو الجوهر ومداوها وديه. فإذا هذاك الأجناس العالية هي هذه المقولات. المقولة يكون واش الجنس الأسفل أو المتوسط أو الأعلى؟ الجنس الأعلى. ثم هذه المقولات هذه قسموها إلى قسمين، نسبية وغير نسبية. هذه المقولات هذه كاين اللي يقولوا لها هي شحال هي 10 ياك 10، كاين اللي يقولوا لها نسبية وكاين يقول ماشي نسبية. شكون اللي ماشي نسبية؟ هي 3، الجوهر والكم والكيف، هذو 3. هذا اللي يقولوا له شي ماشي نسبية. وشو نسبية؟ هي ما فهمتها تفهم هذه. معنى لا بغيت انا نفهم هذه خصني نفهم هذه. معنى في تصورها، شوف تصورها وادراكها على اي شيء يتوقف على تصور شيء اخر. مثلا لا بغيت انا نعرف انا الانسان خصني نعرف الحيوان الناطق. معنى لا معرفش انا الحيوان الناطق ما مش نعرفش الانسان. هذا معنى نسبيه. اذا النسبيه ما هي؟ معنى إدراكها يتوقف على إدراك شيء آخر. اللي لكم بهذا النوع هذه شو يقولوا له؟ النسبية. هذه هي النسبية. فهذه المقولة تنقسم إلى قسمين. شنو الانقسام اللي عندك؟ نسبية أو غير نسبية. نسبية مين بغي نفهمها ونضل كون في السرعة، شنو قصني؟ على شيء آخر. اللي ماشي نسبية تفهم بذاتها بلا ما تجيب شي حاجة أخرى. شكون اللي ماشي نسبية؟ هو الجوهر والكم والكيف. هذه 3، هذه ماشي تسميه، والباقي من العشرة سبعة نسبية. إذا شكون الباقي؟ الباقي هو اللي ماشي نقولوا له ماشي نعملوا الإضافة والمتى والأين والوضع والملك والفعل والانفعال، يعني لأن احنا زولنا غير الكم والكيف والجوهر، زولنا الثلاثة بقوا في يدنا شحال؟ سبعة. فالإضافة والمتى والأين والوضع والملك والفعل والانفعال شحال هذو؟ سبعة. هذه شنو نقولوا له؟ النسبية. صافي. ثم هذا النسبية هذه كاين اللي إضافة وكاين اللي نسبة ماشي إضافة، هي نسبية فيها إضافة وكاين نسبية ماشي إضافة. معنى إذا نسبية؟ لا لا إيه واخا. شنو نسبية؟ فهمها يتوقف على شيء آخر. الإضافة تهي يتوقف، ولكن هذا اللي تتوقف عليه تهو إضافة. هذا هو الفرق بينهم. معنى إذا الإضافة تتوقف على شيء آخر، ولكن هذا اللي تتوقف عليه تهو إضافة. صار هذا اللي يقولوا له إضافة. إذا نوع واحد يقولوا الإضافة، مثلا الأبوة اللي بغيت نفهموها على تتوقف على البنوة، والبنوة اللي بغيت نعرفها فالأبوة إضافة والبنوة إضافة. فالبوة نسبية حيث تتوقف على الأبوة، والأبوة نسبية تتوقف وكل منهما يتوقف على الآخر. شنو تسمى إذن هذه؟ من مقولات الإضافة، من مقولات النسبية الإضافية. فالإضافية واحد نوع من النسبية أو لا؟ واش النسبية هي كل إضافة ولا واحد نوع منها؟ باش تتميز هي دي اللي نتوقف عليه هو يكون إضافة. بحال هذه العبارة عندنا مالكية زيد لكذا، معنى أنا أحمد أملك هذا الغلاف، مالكية أحمد لهذا الغلاف. هل مالكية أحمد لهذا الغلاف هذه إضافة؟ هي إضافة. مملوكية الغلاف لأحمد، مملوكية الغلاف لأحمد فهو إضافة. فمالكية أحمد للغلاف شو يسمى؟ مملوكية الغلاف لأحمد إضافة. هذه هي النسبية، النسبية وإضافة هذه. بخلاف مثلا الماتة، الماتة شرح لي الماتة. حصول الشيء في الزمان. شنو ماتة؟ حصول الشيء في الزمان. حصول الشيء في الزمان شكون توقف عليه؟ توقف عليه ماتة، لأن المتى باش نعرف أصلي حصول شيء في الزمن. ما يمكنش يكون متى وما كاينش الحصول في الزمن. معنى واش يتصور متى وما كاينش الحصول في الزمن؟ ما كايناش. ولكن حصول الشيء في الزمن واش هو إضافة؟ ماشي إضافة، هذيك نسبية فقط. معنى مثلا شنو الفعل؟ شرح لي الفعل. تأثر شيء في شيء ما دام مؤثرا. الفعل نازل طاق طاق طاق طاق، اذا نرضى الاثر نازل مثلا ناكل الخمسه في الخبز خدم يلا يلا. اذا هذا تاثيري انا في اكل الخبز، والخبز نازل قابل ينبلع. هذا شيء يقول له تاثر شيء في شيء، شيء يقول له ما دام مؤثرا، ما دام انا لا ناكل، شيء يقول له هذاك الفعل، هذاك الفعل. فهذا الاكل الفعل يتوقف على تأثير شيء في شيء ولا ما يتوقفش عليه؟ يتوقف. لا يتوقف عليه، ولكن ذاك تأثير الشيء ماشي إضافة. إضافة ولا ماشي إضافة؟ إضافة. ما فيها حتى شيء حاجة. اللي يكون عنده الإضافة من جهتين تكون إضافة، ولكن لك الإضافة من واحد جهة يقولوا غير نسبية فقط. واضح؟ شحال هذه سبعة؟ السبعة اللي يقولوا لها نسبية، معنى نسبية؟ هي تنقسم إلى قسمين، إما فيها إضافة مش إضافة. شكون يكون إضافة؟ إيه المتوقف عليه هو إضافة. صار عرفنا إذن المقولات. واخ هنا الآن خصنا نشرحوها. شنو نشرحوها؟ إذن المقولات العشرة شحال هي؟ عشرة. شنو فيها؟ الجوهر والعرض. والعرض شحال؟ تسعة. من هل كيف الى اخره. ثم هذه تنقسم الى هذه المقولات نسبيه وغير نسبيه. شكون فيها نسبيه؟ سبعه هي اللي فيها التوقف على شيء اخر. ثم هذه النسبيه هذه فيها الاضافه وغير الاضافه. شكون الاضافه؟ المتوقف عليه حتى هو اضافه. واضح ولا خصنا نشرحوا هذا؟ اسمع الشرح. شنو الجوهر؟ الجوهر ما قام بنفسه، هذا هو الجوهر. معنى كلمة الجوهر الحاجة اللي إذا استقل براسها، الحاجة اللي إذا استقل براسها هذا هو الجوهر. أو لنقل ما شغل قدرا من الفراغ. بغيت الشرح نقول شكون الجوهر؟ ما قام بنفسه. أو قل اللي شغل الفراغ. مثلا هذا ما هنا تاع حاجه، هذا دا واحد شي حاجه هنا، وهذا في الجوهر. معنى يشغل محلان يملا الفراغ. جبت مثلا واحد شي حاجه صغيره ونزلته، كل ما شغل الفراغ قل فيه جوهر. مثلا قل اما ما استقل بذاته، او قل هو الذي يشغل الفراغ. معنى يشغل واحد الحاجه خاويه هو عمرها شحال، لكن واخا كل شيء صغير، قد النقطة، قد القملة، قد حبة الزرع، قد الحبة الطحين، قد اش ما قلت، ياكل حبة الطحين تدخل المقدار ديالها، هذاك اللي يدخل المقدار ديالو راه هذاك هو الجوهر، كل ما أخذ قدر ذاته. فهمنا؟ إذا الجوهر شكون الجوهر؟ أو لا قام بذاته. هذاك الجوهر الفرد، عاد الجوهر الفرد بوحدو، دابا حنا نشرحو الجوهر وصافي. هذاك الجوهر الفرد. لأن كاين الجواب، دابا عاد هذا الجواب واش كاين ولا ما كاينش. عرفنا إذا الجوهريات واخا. الكم، الكم هو عرض يقبل القسمة لذاته. معنى الكم هو عرض يقبل القسمة. مثلا جوج ينقسموا، واحد ينقسم، الحاجة اللي إذا انقسم سواء كان من المتصل أو كان من المنفصل. من المنفصل بحال أعداد 10 جوج 100 مليون، ينقسم هذاك منفصل. كاين الحاجه متصله هي واحد المقدار السطح، مثلا هذا اللي يمكننا نقسمه طولا، يمكننا نقسمه عرضا، ويمكننا عمقا. مثلا الطول وهذا انقسم طولا، عرضا هيدا واسع، عمقا يهبط هيدا. هذاك شيء يسمى كم متصل أو منفصل؟ متصل. ولقى الإمام رحمه الله وإما متصل كالمقادر من الخط والسطحي والجسم التعليمي. شنو الجسم التعليمي؟ هو العرض الذي يتعلق بذلك. أما هذا دابا بذاته هذا جوهر دابا، ولكن الصفة التي يتعلق به ينقسم إلى طول وعرض، هذا هو العرض. العرض هي حالا هذا، واش هو هذا بيدو ولا احوال اللي فيه. اما هذا اللي يسمى الجسم الطبيعي ماشي الجسم التعليمي، الذي هو من من من من, من الاعراض هو الجسم التعليمي. اما هذا الجسم الطبيعي، فالجسم الطبيعي هذا اللي يسمى من الجوهر. كاين فرق بيناتهم؟ الجسم الطبيعي شي يسمى والجسم التعليمي هو صفه فيه اعراض يتعلق به، هذا هو اللي غينقسم. ولهذا قال الامام رحمه الله كالمقادر من الخط والسطح والجسم التعليمي، من التعليمية العارضة للطبيعية. معنى العارضة للمقادير الطبيعية. أما المقادير الطبيعية هذه جوهر هذا. وكالزمان، الزمان ما له هذا؟ هو مين؟ هو من الكم. الزمان من الكم، هو من الكم، لهذا معطوف على المقادير. فحليش الزمن وإما منفصل كالقائم بالمعدود والزمن والكيف. إذا عرفنا الجوهر وعرفنا الكم، الكيف، الكيف هي اللي عرفوا الشارع هو ما والكيف عرض لا يتوقف تعقل. هذا تفسير الكيف، هذا حنا غنشوفوا بواحد واحد. شنو الكيف؟ هذا هو المعنى ديال الكيف. ثم الكيف والإضافة. شنو الإضافة؟ هي النسبة العارضة للشيء بالقياس نسبة أخرى. شنو الإضافة؟ نسبة تطرأ على شيء، ولكن واش في حد ذاتها أولى بالنسبة لنسبة أخرى؟ وذلك نسبة أخرى سهي إضافة؟ سهي إضافة، هذه هي الإضافة. كالأبوة والبنوة ومالكية زيدين لكذا ومملوكية كذا لزيدين. ولما كان المتوقف عليه في الإضافة النسبة دون بقية الأعراض خصت في الإضافة، لأن الإضافة تقول هذه تتوقف نسبة والمتوقف على نسبة، معنى النسبة من جهتين. وإن كانت كلها إضافة، والمتى شنو معنى المتى؟ حصول شيء في الزمان، معنى حاجة كاينة، يكين القراءة في, في, في, في يوم الاثنين، هذه هي المتى. كاين أكل في, في, في الصباحي، وهذاك هو المتى. ما يكون لك شيء خدام، معنى المكلة خدامة في الزمان، القراءة في الزمان، صلاة في زمان، نوم في زمان، حصول شيء في زمان بالفعل، شيء يسمى هذاك المتى. فالمتى وجود شيء في زمان، أكلون شربون زواجون نومون اللي كان، واضح ولا؟ هذا هو المتى. ما هو المتى؟ في زمان، أي كونه حاصلا فيه. والأين شنو الأين؟ حصول شيء في مكان، معنى القراية في الغرفة دابا، الصلاة في الجامع، الطبخ في الكوزينة، المكلة في وسط البيت، الجري في البحر، الطيارة طيارة في السماء، هذا شيء يسمى أين. إذا الأين شيء حاجة في المكان، هذا شيء حاجة في المكان، هذا هذا كل أين. قال ككون الحصول في المكان والأين ككون حاصلا، والوضع شنو الوضع؟ واحد هيئة عريض للشيء، مثلا شيء تطرأ عليه هيئة باعتبار نسبة أجزائه بعضها لبعض، مثلا يكون هذا الإنسان يطرأ عليه يتساكى، معنى هيئة فيه، يوقف هيئة فيه، يعمل هيدا هيئة فيه، يتعوج هيدا هيئة فيه، يركع هيئة فيه، يسجد هيئة فيه، يجلس تحية هيئة فيه. هذا هو الوضع، معنى كل شيء تطرأ عليه أشياء يقول له وضع، وضع معنى وضع ديالك، الجلسة ديالك كيفني، الجلسة القائمة ديال السجود كيفاش، شنو الوقفة كيفاش، شني لنعيوش كيفاش، شني هذه كلها ماذا يطلق عليه؟ وضع. هذا وضع. وقال الإمام رحمه الله كالاتكاء والاضطياج، أو بالنسبة إلى أمر آخر معنى كالقيم والانتكاس، لأن القيم شيء يقتضي ليطلب الرأس يكون فوق، الانتكاس ليطلب الرأس يكون تحت. مثلا أنا واقف شنو إذن؟ رأسي فوق ورجلي تحت. أنا منتكس كالانتكاس فإنه يتوقف على كون رجله إلى أعلى ورأسه إلى أسفل، وبالعكس من القيم. الملك شنو هو؟ هذا هو الوضع، إذا هيئة تعريض للشيء. أما الملك تعريض للجسم باعتبار ما يحيط به وينتقل بانتقاله، مثلا الطاموش في راسي، إذا الطاموش في راسي في ممشى راسي الطاموش معه، إذا هذه هي الملكية، الطاموش معه. مثلا المكان في يدي في ممشي ثاني المكان معايا في ممشي في الصبر، ينتقل بانتقالي كالقميص والقندورة والجلب والسيارة راكب فيها وكذا وكذا وكذا، هذا هو ما نحيط بالشيء، معنى الأرض ديالي، الخبز ديالي، الجو الكتاب ديالي كذا كذا كذا، ينتقل بانتقالي ويتعامل بانتحاري، شو اسم هذا؟ هذا يقول مين؟ شوف قال الإمام هيئة تعريض الجسم باعتبار ما يحيط كالتقمص والتعمم، كونه لابس للقميص أو الإمامة. شنو الفعل؟ الفعل كون شيء مؤثرا في غيره، ما دام مؤثرا معنى هذا ليه؟ أنا لنهرس هذه اللوحة، طب ما دام لنهرس اللوحة هذا الفعل، أنا نازل نقل ألفية، ما دام نقل ألفية هذا هي الفعل، أنا نازل ناكل، ما دام ناكل شيء سمى، إذا فضيت من المكتب بقى شيء الفعل، هذا هو الفعل، كون الشيء مؤثرا ما دام مؤثرا، كون المسخن يسخن غيره، معنى الماء اللي يتسخن على البوطه وهذاك الفعل، ما دام البوطه مشعوله اللي تسخن الماء، الطاجين ديال الكواس اللي يطيب، مادام مثلا الكواز دا يطيب شي يسمى داك الفعل. الما دا يغلى مادام هذيك الما دا يغلى فعل. الا نلقى مادام القرايه خدامه شي يسمى صافي هذا هو. ولكن لا مادام مؤثرا خص يكون شنو الانفعال. الانفعال تاثر شيء من غيره. مثلا البوطه تغلي ياك المنهازي اللي فرفر هذاك الما يفرفر شي يسمى الانفعال. الكواز يطيب الطاجين لازال يغلى شي يسمى هذاك الانفعال. مثلا تسدد حاجه واحد الحاجه ديك الحاجه نازله لا تكسر شي يسمى الانفعال. هذاك الانفعال يكون دي قبل الاثر ديال الفعل يقبل ما دام هو يقبل الاثر يقول له الانفعال صافي هذا معنى. هذا قول الامام رحمه الله والانفعال تاثر الشيء غيره ما دام يتاثر في كون من المسخنات كسيدي هذا وضح العباره. هذا هو الشحن. عرفنا المقولات العشره وعرفنا الشحن ديالها معنى الشحن الجوهر والشحن العراض والشحن هذا الشيء اللي قيناه كامل. هاد الاضافات والنسب عندهم عند من هذم المذهب للحكامه. اما المتكلم قال لك سيدي هذا ما كايناش هذاك امور اعتباري. شوف هذا العلم الفرخاوي قال لك المتكلمون فالاضافه والنسب عندهم امور اعتباريه. واما المتنفي قلنا لا وجود لها اذا ما يوقفش اش ماشي يكون عندهم الجوهر هو الاعراض والاعراض عندهم غير الكيف الباقي ما كاينش منه. اذا عندهم جوهر عرض الاعراض هو الكيف والجوهر هو الجوهر والباقي الله يعلم. اذا عندهم ديك التسعه ولا عندهم حاجه واحده عندهم غير الكيف التسميه ما كاينش منها. هي هذا الشيء هذا مجموع ماشي كاين واحد تيقولوا المقولات العشره كاين اللي يتلقى هذه والمقولات العشره هي العلم هذا هو عد المقولات العشر سأنضمها في بيت شعر الجوهر الكامل كيف والمضاف ومتى وأين وضع الانفعال كذا كذا كذا واضح نعم سيدي. إذا شنو قرينا دابا؟ قرينا للكيفية شحال أربعة وقرينا المقولات العشر واضح؟ واضح. وقرينا تفسير المقولات العشر. من هذه المقولات العشرة عند الحكامة الكيف يا كيف الكيف شنو تعريفه؟ عرض يتوقف هو هذا هو عرض إذا شنو تعريف الكيف؟ عرض لا يتوقف تعقله على تعقل غيره ولا يقتضي القسمة ولا القسمة اقتضاء أولية. هذا تعريف منه؟ ذي الكيف. والتعريف الكيف هذا ذي الحكامة الفلاسفة. هذا التعريف هذا مكون من جنسين وأربعة فصول. مين مكون؟ من جنس وأربعة فصول. لأن في بعض الأوقات نجيب التعريف ونجيب الجنس واحد ويجيو جوج الفصول وفي بعض الأوقات نجيب التعريف الجنس ويجيبوا فصل واحد وفي الأوقات نجيب التعريف ويجيبوا ثلاثة الفصول والأوقات يكون عشرة الفصول، معنى الفصول يمكن تتعدد في التعريف. نعم. ولكن الجنس الجنس دائما يكون واحد. أما الفصول، شنو الفصول؟ هي ذيك القيود اللي نخرجوا بها، هذيك القيود اللي نخرجوا بها يقولون الفصول. وين يقول الفصول؟ لأن هذا الفصل هذا عن هذا، فاضح نعمل زي؟ فإذا الجنس يكون واحد القدر المشترك اللي يجمع مش من هذا وش من هذا. الفصول لا تخرج على حسب الفصول يكون المخرجات، يعني معروفة بالتعارف دائما القضاء. مثلا من يقولوا في النحو نجيبوا الفاعل ونجيبوا المبتدا، نجيبوا مش يكون اليوم نلقاو المبتدا نقولوا المبتدا هو الاسم، كان الجنس هذا قلنا خرج عنه الفعل والحرف والجمله. الاسم العاري عن العوامل التي خرجنا الفاعل والنائب عن الفاعل وخرجنا كذا العوامل النفسيه غير الزائده، قلنا لا دخلنا العوامل اذا كان زائده ما تضرش ومشينا هي. هذا الشيء يسمى تعريف، هذا الفصل دابا يتسوى تعريف. تعرف شحال فيه؟ وبعض الفصول. فين الجنس هنا؟ عرضه. الفصل الأول لا يتوقف تعقل على تعقل غيره. الفصل الثاني ولا يقتضي القسمة. الفصل الثالث ولا القسمة. الفصل الرابع اقتضاء الأولية. هذه هي الفصول الأربعة. لا هو احسن في التعريف اللي تجيب القارب احسن، خاطرش الا كان ديك القارب عنده شي خلل ماشي ملي كنا نلقاو حنا النح وقالوا كلامنا رفضني، قالوا احسن ان يقول قول لان قول جنس قارب. علاش؟ لان قول فيه غير مفيد ولكن لفظ كاين المهمل نستعملوا هذا، الا ان كاين واحد الاشكال هنا لان العمل قول يدخل الاعتقادات، الله ما يدخلش في الاعتقادات. إذا هنا امتياز اللفظ علاش؟ لأنه لا يكون في الاعتقادات بخلاف القول قد يكون في الاعتقادات، والكلام ما يكونش في الاعتقاد، الكلام النحوي يكون غير الألفاظ بحال هذا. مثلا هو أنت خصك تستخدم في التعريف الجنس القارئ أحسن من تستخدم الجنس البعيد. فالكيف هذا هو المحدود، وفين الحد؟ التعريف عرض هذا الجنس لا يتوقف تعقل على تعقل غيره ولا يقتضي القسمة ولا عدم القسمة اقتضاء الأولية. شحال كذا جنس أربعة فصول. ما قلنا عرض الجوهر ما دخلش ياك، شو قوت السعود كله دخل هنايا. علاش؟ لأن العرض فيها أقسام تسعة، لأن كلمة عرض شملت العرض بأقسامه التسعة. شنو شملت؟ الكام والكيف والإضافة والمتى والأين والوضع والملك والفعل والانفعال، هذه كلها تسمى عرض. وضع فالعرض جنس يصدق به تسعة. شكون اللي ماشي معنا دابا؟ الجوهر، لأن الجوهر ماشي عرض. هذاك ما يسماش خرج شي حاجة خرج بيدو هذا. واش كاين شي حاجه اللي خرجاتو او لا خرج بيدو؟ معنى ما دخلش معنا في كلمه عرض. ما قلنا لا يتوقف تعقله على تعقله على تعقل غيره، ماشي قلنا كاين شي مسائل لا يتوقف هل يتوقف على هذا؟ لا. شكون نقولوا؟ كنا نقولوا النسبه. اذا تسعود خرجت سبعه. فين السبعه؟ ديك الاضافه والماتة والاين والوضع والمل والفعل والانفعال. شحال هذو؟ سبعه. هذه كنا نقولوا الاعراض النسبيه. علاش؟ هذا يتوقف فهمه على هذا. هذه تدخل معنا في الكيف؟ لا ما تدخلش. بقولنا لا يتوقف تعقل على تعقل خرجت الاعراض النسبيه، اي خرجت سبعه المسائل. شنو اذا سبعه المسائل؟ مثلا الاضافه نقولوا فيها كيف؟ لا. المتى نقولوا كيف؟ لا. الأين نقولوا كيف؟ لا. وضع نقولوا كيف؟ لا. الملك نقولوا كيف؟ لا. الفعل نقولوا كيف؟ علاش؟ لأن لا توقف على غيرها. الكيف ما يتوقفش. القيد الأول خارج سبعة المسائل. شنو خارج؟ سبعة المسائل. شكون هي؟ الأعراض النسبية. الأعراض النسبية فيها التوقف، والكيف ما فيش التوقف. هذا هو. فالكيف لا يتوقف والأعراض النسبية تتوقف. هذا الفرق بيناتهم؟ واضح. ثم قلنا ولا يقتضي القسمة، معنى إذا الكيف ما ينقسمش، معنى ماشي معنى ولا يقتضي، لا يستلزم القسمة، ماشي ما ينقسمش، ماشي ما يقبل شيء، لا لا يستلزم. واش يستلزم القسمة؟ لأن شفنا العلم، هذا العلم الذي يستلزم القسمة، وإنما الذي ينقسم على حسب المتعلق، تجب المتعلق علم النحو علم كذا عاد ينقسم، لينقسم باعتباري المتعلق ما هو في حد ذاته لا يستلزم. واش يستلزم القسمة ولا ما يستلزمش؟ ولا يستلزم القسمة. في قولنا ولا يستلزم القسمة شنو نخرجوا؟ نخرجوا الكم، لأن الكم فيه القسمة، لأن الكم سواء كان ديك الأعداد كذا كلشي ينقسم، مثلا 10 5 ينقسم. بقولنا ولا يقتضي القسمة معنى ولا يقتضي لا يستلزم القسمة، بقولنا ولا يستلزم القسمة شنو خرج؟ الكم، لأن الكم ينقسم 10 100 مليون زرع حين كلشي ينقسم، هذا الكم هذه اللي ينقسم. واضح؟ واخا. ثم ولا يقتضي القسمة ولا يستلزم عدم القسمة، القيد الأول لا يتوقف شنو خارج؟ سبعة. هذاك ولا يقتضي القسمة ولا يستلزم القسمة شنو خارج؟ الكم. شكون باقي معنا؟ الكيف بوحدو، يعني راه ثمانية باقي الكيف هنا. ولا يقتضي ولا يستلزم عدم القسمة، شنو اللي يخرج؟ الحاجة اللي ما نقسمش. شكون الحاجة؟ مثلا النقطة اللي فسروها بآخر شيء ما بقاتش عاد نقسم، معنى اللي يجيب لك الشيء بالشعر، دابا هذا الشيء عند الفلاسفه، هذا الشيء خصو يتقرا عند الارباب ديالو. مثلا شي حاجه ما بقاتش اذا نقسم، بقينا نقسم بقينا نقسم توصلنا لواحد الحاجه اللي ما نقسمش، هذيك الحاجه اللي ما نقسمش اذا ما دخلاش في العرض لانها ما نقسمش لا تستلزم القسمه. كذلك الوحده، الوحده ديك اخر الشيء، معنى الجزء لا ينقسم عوني. شنو خرجنا بقولنا ولا يقتضي عدم القسمه؟ احنا قلنا لا يستلزم القسمة ولا يستلزم عدمها. الذي يستلزم عدمها شكون الذي يستلزم عدمها؟ النقطة والوحدة. فالنقطة والوحدة تستلزم عدمها، الكيف ما يستلزمش عدمها، الكيف ما يستلزم عدمها ما يستلزم القسمة، فهمنا؟ فالكيف ليس مما يستلزم القسمة، ليس مما لا يستلزم القسمة. من قلنا الكم مالو هذا؟ الوحدة والنقطة إذا خرجت. فالقيد لا يقتضي القسمة خرج الكم لأنه يستلزم القسمة، ولا القسمة شنو خرج؟ الحاجة اللي ما قبلش الانقسام. شكون اللي ما دخلش القسمة؟ لأن النقطة اللي تكون شي حاجة آخر الشيء، والوحدة جزء لا يتجزأ، بقينا نقسمو بقينا نقسمو توصلنا لواحد الجزء اللي ما ينقسمش، فهمنا؟ شنو القيد الرابع؟ معنى اقتضاء أوليا، استلزام الأولي. معنى الاستلزام الأولي أي لا تنقسم لذاتها. أما إن ظننا المتعلق ديالا مثلا القدرة، القدرة من قبيل إيش؟ من قبيل الكيف. والعلمين من قبيل الكيف، هذا القدرة من قبيل الكيف، والإرادة من قبيل إيش؟ كيف، يعني هذه كل شيء صفات نفسية. هذه الإرادة لربطها بالمراد، معنى اذا المراد يقدر يكون مراد واحد، ها هو ما قسمتش، يكون جوج المرادات قسم. مثلا القدره غيكون مقدور واحد ما قسمش، كان مقدوران. مثلا العلم كان علم معلوم واحد قسم. اذا هذاك اذا تقتضي القسمه ذيك الوقت، تستلزم القسمه باعتبار المتعلق الى حد ذاتها، الا ولكن بس باعتبار متعلقها قسمت. اذا شنو هنا هذا القيد؟ هذا واش يخرج ولا يدخل؟ يدخل. هذا قيد يدخل. القيد الرابع ذي دخل، شنو ذي دخل؟ ذي دخل الكيف، لأن الكيف باعتبار متعلقاته، معنى الإرادة باعتبار المراد، والقدر باعتبار المقدور، والعلم باعتبار المعلوم، هذا ينقسم، معنى يقدر ينقسم ويقدر ينقسمش، لكن مراد واحد مقدور واحد معلوم واحد ما ينقسمش، وإذا تعدد يتعدد. هذا هو واضح العبارة؟ واضح. هذا قول الإمام رحمه الله لا يتوقف تعقله على تعقله، ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله فخرج بالقيد الأولي. شكون القيد الأولي؟ الأعراض النسبية. شحال كانت هذه؟ سبعة. ثم قال الإضافة والملك والفعل والانفعال والأين والمتى والوقت. بالقيد الثاني، شكون القيد الثاني؟ الاحكام شكون اللي القيد الثاني هنا؟ لا يتوقف يقتضي القسمه. هذا يقتضي القسمه الكم متصلا كان او منفصلا. القيد الثالث شكون القيد الثالث؟ ولكن النقطه والوحده. القيد الرابع شكون القيد الرابع؟ هذاك يدخل شوف دخل مثل العلم بالمعلومات المقتضيه للقسمه ولا القسمه. علاش يقتضي القسمه ولا القسمه؟ لان لك المعلوم واحد ما يقسمش ولكن معلوم يتعدى. ثم قال الامام رحمه الله مثل العلم بالمعلومات القسمه فان اقتضاء العلم لذلك شنو لذلك؟ اي القسمه وعدم القسمه اقتضاء ماشي اوليا اقتضاء ثانويا معناه في حد ذاته الا ولكن باعتبار المتعلق إيه. ثم قال الامام وفعلم ان من تكلم بالفصيح وما عندوش الملكه غير فصيح ومن له ملكه وما تكلمش ليس بفصيح لا فصيح يعني العباره بيطيق اطاق معنى تكلم وما عندوش الفصيح مالو هذا فصيح لا تكلم وما عندوش الفصيح معنى ما تكلمش ولكن عنده الفصيح فصيح واخا ما يهضرش يعني العباره بالاطاق قال غير تكلم او لم يتكلم لان كاين وما له ملكه فصيح تكلم او لم يتكلم كاين واحد شي حاجه مخطيه تما يلا صغر صغر هذا الشيء بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وبالكلام صفه بها يكون مقصود بلغه الالم اقول قال الشارح اقول بالكلام معروف على الكلام بالبيت قبله اي والفصاحه في بالكلام اي صاحبه والمتكلم صفه الى اخره والمراد بالصفه الملكه ومعنى البيت والفصاحه في المتكلم ملكه يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلغه الفصاحه والملكه هي الكيفيه الراسخه في النفس والكيفية عارض لا يعني دابا هو عنده العبارة تسمى في المتكلم خليها يقتديه زيد والكيفية عارض لا يتوقف تعقله على تعقل غيره ولا يقتضي القسمة ولا قسمة اقتضاء أوليا فخرج بالقيد الأولي الأعراض النسبية وبالقيد وهي الإضافة والملك والفعل والانفعال والأين والمتى والوضع وبالقيد الثاني الكم متصلا كان أو منفصلا وفي الثالث النقطة والقيد الرابع دخل مثل العلم المعلومات المقتضية للقسمة واللا قسمة فإن اقتضاء العلم لذلك ثانوي بواسطة المعلوم فعلم أن من تكلم بالفصيح وليس له ملكة غير فصيح ومن له ملكة تكلم أو لم يتكلم فهو فصيح